لما سئل فأجاب عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ثم بين بعد ذلك في آخر الحديث أن هذه الإسلام والإيمان والإحسان هم الدين، أو هذه الثلاثة هي الدين. إنه لما جاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أتاكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين ككل اللي هو الإسلام، هذا اسم عام للإسلام، يعني إذا عندنا شيء اسمه اسم عام واسم خاص، وهذه يعني لابد أن يتعلمها طلب العلم. هناك اسم عام واسم خاص. الإسلام كدين اسم عام، لكن له مراتب، منها الإسلام وهذا اسم يكون خاصا، يعني يراد بالإسلام الخاص غير الإسلام العام. الإسلام العام هو الدين ككل، فيدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان. طب إيش الإسلام الاسم الخاص؟ كما جاء في معنى في تعريف المسلم له، الأركان الأعمال الظاهرة الشهادتين، ثم الصيام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا يكون اسما معنى خاص لي أو اسما خاص للإسلام. لكن الدين وهو الإسلام ينقسم إلى مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه يبين أن قد يأتي الاسم العام ويندرج تحته أسماء فرعية وأسماء خاصة كما في هذا الحديث. فإذا نقول الاسم العام للإسلام يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا جاء الإسلام مع الإيمان مع الإحسان اجتمع في الذكر، افترق في المعنى. وإن افترق في الذكر، يعني جاء الإسلام في دليل أو في آية أو في حديث، وجاء الإيمان في دليل أو في حديث آخر لم يجتمع، قد يفيد معنى واحد. يبقى إذا نقول ممكن نصح أن نقول بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فكان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة كما سنبين، والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. وإذا افترق في الذكر، يعني ذكر كل منهم منفردا، فقد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان. وهذا ليش قلناه؟ لأن هناك حديث آخر لوفد عبد بن القيس لما جاء يسأل عليه السلام عن الإيمان، فلما سئل عن الإيمان قال عليه السلام نفس ما سئل عن الإسلام هنا، قال أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت، أو قال وتصوم رمضان، وما قال سورة، قال حجة بالأربعة، ذكر أربعة، لكن ذكر فيها شهادتين والأعمال الظاهرة، مع أنه سؤال عن الإيمان. وهذا الذي جعل أهل العلم يقولون بأنه إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا افترق إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. وبعض طائفة من أهل العلم وسنبين ذلك قالوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد، ولم يفرقوا بين الإسلام وبين الإيمان، وهذا الكلام ليس بصعب، وإن كان قالوا بعض السلف منهم الإمام البخاري رحمه الله عليه، محمد بن نصر المروزي، قالوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد، لكن جمهور السلف على أن الإسلام غير الإيمان، وفرقوا بين الإسلام وبين الإيمان. يعني كما قلنا إذا جاء الإسلام والإيمان معا في مورد واحد كان الإسلام الأعمال الظاهرة وكان الإيمان الأعمال الباطنة، ولكن إن جاء منفردا فالإسلام يشمل الدين جميعا، وإن جاء الإيمان منفردا فيشمل أيضا الإيمان الدين جميعا أصالة. ولكن كما سنبين بأن أهل السنة الجماعة، وهذه ستأتي إن شاء الله لاحقا عن مسألة هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان أم لا، وهذا الحديث طبعا عمدة في الذين يفرقون بين الإسلام والإيمان، لأن النبي لما سئل عن الإسلام ذكر أشياء، ولما سئل عن الإيمان ذكر أشياء أخرى. قولوا بينما نحن جلوس، بين هي أصلها بين وزيدت بالماء، والأصل بين نحن، وما هنا زيدت للتوكيد، وجلوس هذا مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم، هنا ذات فيها إشكال عند البعض، ذات تأتي بأكثر من معنى، لابد أن نبين ذات تأتي بأكثر من معنى. ذات تستعمل في اللغة قد تأتي بمعنى صاحبة، زي ذات النطقين أسماء رضي الله عنه وارضاه، وقد تأتي ذات بمعنى الاسم الموصول، يقول مثلا بعت عليك سيارتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. وقد تأتي بمعنى النكرة ذات، وهذا اللي نقصده هنا نكرة، كما في هذا الحديث ذات يوم، يعني في يوم ما، وهنا جاء بمعنى النكرة. والإشكال أن ذات أصلا هي تأنيث لذو، مؤنث ذو، والأصل بأنه يوم مذكر، فكيف يأتي ذات مع يوم؟ لأن ذات أصلا تأنيث ذو، لكن ممكن لو قلنا ذات ليلة كانت تصح، لكن ذات يوم قد تشكل. لذلك هنا لم تأتي بهذا المعنى، هنا لأن ذات تأنيث ذو، هنا لا تأتي في هذا المعنى، لكنها أتت عن مقصود بها ذات يوم، يعني نفس يوم، مقصود بها بمعنى النفس. لذلك قلنا هنا جاءت النكرة هنا بالمعنى الثالث، لأنها بمعنى النكرة التي تدل على العموم ذات يوم، وهي أغلب ما تستعمل، وليس المقصود منها إن هي ذات التأنيس لذو، لأن لو كانت التأنيس لا تصح تأتي معنى يوم، كتأتي مع ليلة. ويدل على ذلك في لمن يعني يدرس القواعد، يقولون الكلام في الذات كالكلام في الصفات، وعندما نتكلم في الذات لا نتكلم عن ذكر أو مؤنث، فهنا المقصود بذات النفس، لذلك هنا المقصود بها ذات يوم، وهذا أغلب ذات يوم من الأيام. إذ طلع علينا رجل، وهنا الرجل مبهم، وهو هو رجل في شكله، ولكن حقيقته هو ملك، لأن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخر الحديث أن هذا جبريل. قال شديد بياض الثياب، أي عليه ثياب بيضاء، وشديد سواد الشعر، أي أنه يظهر أنه شاب. وهنا فيه مدح لصفة جبلية، وفيه مدح في صفة مكتسبة. الصفة المكتسبة الصفة الجبلية أولا، وهي شدة سواد الشعر، هذه جبلية لا تكتسب، ولذلك ليس فيها يعني، بل جاء النهي عن الصبغ بالسواد كما جاءت السنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يغير الشيء غيروا هذا الشيء، ولكن ألا تكون بالسواد. أما شدة بياض الثياب فهذه ما صفة مكتسبة، وهذه ممدوحة، وهذه كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الثياب البيض، وكان يلبسها، وأمر بتكفين الموتى فيها عليه الصلاة والسلام. إذا هي صفة فيها مدح هنا. قال لا يرى عليه أثر السفر، لأن ثيابه ليش لا يرى؟ حاله لا يدل على أنه مسافر، لأن ثيابه بيضاء نظيفة، شعره أسود مرتب، ليس فيه غبار ولا شعث السفر، لذلك قال إيش لا يرى عليه أثر السفر. أراد أن يصف رجل خرج علينا، رجل لا يرى ولا يعرفه منا أحد، يعني لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أيضا أثر السفر، لأن المسافر يرى عليه أثر السفر، خاصة في هذه الأزمنة كأزمنة الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، كان السفر يعني يغير من حال الناس، كان فيه تعب ومجهود وغير ذلك، فيبقى مغبر، ثيابه غير مرتبة، لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر. ثم قال ولا يعرفه منا أحد، يبقى أيضا وليس من أهل المدينة، إذن فهو غريب، إذن فهو غريب. ثم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني صلى الله عليه وسلم. إذن هنا بعد أن بينا وصف لنا عمر رضي الله عنه وارضاه صفات الملك اللي هو في هيئة رجل، بين بأنه جلس بهيئة معينة، وهذه الهيئة بأنه أسند الركبة إلى الركبة، يعني جلس اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقتربت الركبة من الركبة، ركبتيه من ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه الكفيه على ركبتيه. هذه تحتمل هل وضعها على فخذي جبريل أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح الصحيح أنه وضع على فخذيه هو جبريل، لأن هذا من الأدب في الجلوس عند السؤال. لكن هو هذه الجلسة تبين بأن فيه تعليم، لأن جبريل عليه السلام جاء متعلما أو أتى متعلما ومعلما، لأنه كان يسأل عن أسماء هو الذي قالها، سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، هو الذي بادر بالسؤال عنها، وهو جاء هنا يسأل كأنه متعلما، لكن هو حقيقة معلما يريد أن يعلم الصحابة الذين معهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جلسة المتأدب في السؤال والمتعلم ليعلم الناس أيضا كيف يجلسون مع أنبيائهم وبعد ذلك مع علمائهم ومع معلميهم، وكيف ليفيد الأمة، يفيد الصحابة أولا، ثم استفادت الأمة بعد ذلك من بعدهم بنقل هذا الحديث إلينا. ولما قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن جلسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلس هذه الهيئة حتى يكون قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبلغ في أداء السؤال وليس هناك رعونة في الصوت وبعد، فيصل السؤال إلى المعلم واضحا وصريحا ويأتيه الجواب أيضا واضحا وصريحا. وهذه تبين أن طالب العلم لابد أن يجلس في مجلس العلم الجلسة المهيئة لنفسه في كيفية السؤال وأيضا لكيفية تلقي الإجابة، وفيه أيضا سكون الجوارح في الجلوس، لأنه جلس ركع الفخذ على الفخذ أو قريب، يعني جلس سكنت والأيدي سكنت، فهذه دلالة على وضع الجوارح والتأدب مع المعلم والتأدب من طالب العلم مع العالم والمتعلم مع العالم. وهذه مسألة مهمة جدا، أن هذه الهيئة التي يقوم بها طالب العلم، وهذه حري بكل طالب علم عندما يجلس في مجالس العلم أن يتأدب بهذه الجلسة، أن يكون في سكون الجوارح تخضع، مش بعض الإخوة بتجلس الموبايل شال يمين ويبص في الموبايل ويبص فوق ويفعل كذا ويحرك يده ويحرك كذا، هذه قد تشوش على الشيخ وعلى المعلم وتجعله يعني كثرة الالتفاتات وكثرة الحركات تؤثر عليه. بل مفترض أن طالب العلم يجلس بهيئة سكينة وجوارحه تسكن منتبه، حتى إذا سئل يستطيع أن يجيب، حتى إذا أراد أن يسأل هو تكون هيئته مريحة للعالم الذي أمامه أو للشيخ أو للمعلم. وهذه كلها يعني حقيقة أداب لطالب العلم لابد أن يتأدب بها، كلها مستوحاة من هذا الذي هذه الجلسة التي فعلها جبريل عليه السلام. وأيضا يعني جاءت في يعني في السنة وفي القرآن كفعل موسى مع الخضر عليهما السلام، كان فيه تأدب أيضا. وهذا لابد أن يعني أن طالب العلم لابد أنه يراعي ذلك. كثير من بعض طلبة العلم يريد أن يسأل، لا يسأل متعلما، هو يسأل منكرا، يريد أن يضع الشيخ في حرج أو يريد أن يعني كأنه يضيق عليه أو ويشد، وهذا خطأ، بل هذه قد يعني تجعل في صدر الشيخ منه شيء فلا يعطيه العلم فيحجب عنه هذا العلم. كثير من بعض طلبة العلم يحجب عنها العلم من شيوخهم بسبب عدم الأدب في السؤال وعدم الأدب في الجلوس وعدم تحين الأوقات يجلس فيها طالب العلم شيخه إذا رآه منشغلا، إذا رآه الآن ليس مستحضرا حتى قد يقول المسألة فلا يضيق عليه بل يتركه لعله يسأل في مرة سابقة وغير ذلك. هذه كلها حقيقة لابد أن يكون طالب العلم عندما يسأل لا يسأل بندية بل يسأل ليتعلم ليستفيد، كما فعل موسى عليه السلام مع الخضر، كما فعل جبريل عليه السلام وجلس ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أمور حقيقة يعني ممكن يتوسع فيها في الدراسة، ولكن يعني هذه من الفوائد التي في هذا الحديث، وأن لابد أن نبين هذه الأداب لها أثار على نفسية الشيخ أو العالم، وقد يحرم طالب العلم بسبب هذه الأمور من علم كثير قد يأخذه من شيخه. وهذه كلها طبعا كما قلت تؤخذ من هذا الحديث وقصة الخضر مع موسى وعليهما السلام. وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يا رسول الله يا رسول الله. ليش؟ هو يوهم بأنه أعرابي، لأن الأعراب كانوا ينادون عليه السلام كذلك باسمه العلم. ما وأما أهل المدينة هذا الحضر فكانوا يوصفونه بالنبوة يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العرب فكانوا ينادونه بذلك. فهو كأنه أراد أن يعني يزيل من الغموض أو يبين يوم الناس بأنه أعرابي، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني عن الإسلام. وهنا انظر قال أخبرني، أي هنا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر وأنه ينقل الخبر وأنه مخبر عن الله عز وجل ومخبر عن مخبر بالإسلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للدين. قال الله عز وجل يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قال أخبرني، يعني كأنه هذا الكلام يكون خبرا منك لي، وهذا طبعا يكون مخبر عن من؟ عن الله عز وجل. إذا الكلام الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيه إخبار عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك بعض الأحاديث القدسية يقولون إيش؟ فيما يخبر به عن ربه. فهنا قال أخبرني عن الإسلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر الإسلام؟ انتبهوا، ذكر الأعمال الظاهرة الجوارح سواء كانت قولا أو عملا، ولم يذكر هنا أعمال الباطنة ولا حتى بعضها. ذلك قال معنى هذا إيش؟ إن الإسلام في تعريفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل فيه هو الاستسلام الظاهر، وهو الأصل إن الإسلام معناه الاستسلام، لكن هنا لما ذكر الأعمال الظاهرة فكأن أراد أن يخص الإسلام هنا بالذكر بالأعمال الظاهرة. وأول ما بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهنا لو تنظر ذكرت أعمال ظاهرة مختلفة، فالشهادتين عمل لسان وإن كان فيها عمل قلبي، ولابد سنبين يعني لا يتستقيم من اللسان إلا بالقلب، وإلا كان كالمنافق والعياذ بالله الذين يشهدون بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم. فالشهادتين لكن هي أصلها عمل اللسان، إلا لا تقبل بالقلب فقط بل لابد فيها من الذكر، وإلا أيضا كان من اطمأن قلبه ولم يذكر الشهادتين كان مسلما، وهذا منافي لما حدث مع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم ينطق بها ومات على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عم كلمة أو حاجة لك بها عند الله، ولم يقلها. فبين بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذهب فواري أبوك الكافر أو أواري. فإذا في الشهادتين كما سيأتي معنا لابد فيها من عمل اللسان الذكر مع القلب اثنين، لكن أصلها لابد فيها من الظاهر، لابد أن يتلفظ بها، إن لم يتلفظ بها فلم يدخل في الإسلام. قال ثم إقامة الصلاة وهذه عمل بدني، وأيضا الصلاة فيها ذكر حقيقة وبدن أيضا عمل بدني، والصوم أيضا عمل بدني. أما الزكاة فهي عمل مالي، والحج مركب مالي وبدني بل فيه ذكر أيضا. فكل هذه الخمسة سماها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام ذكر. وطبعا هو ما هذا ليس بحصرة، لكن هذه أصول أعمال الإسلام الذي ينبني عليها الإسلام، ثم سيأتي في حديث الثالث إن شاء الله حديث ابن عمر، لأن يعني لما ذكر بني الإسلام على خمس فذكر هذه الأعمال أيضا. لكن حتى يكون المرء مسلما أو نقول لابد أولا يأتي بالشهادتين فيدخل في الإسلام، ثم على خلاف بين الصحابة، وإن كان ليس بين الصحابة أنا آسف، إن كان ليس خلاف بين الصحابة على أن ترك الصلاة كان لا يرونك شيء من أعمال ترك الكفر إلى الصلاة، ثم الخلاف بعد ذلك في الزكاة والصوم والحج المعروف يعني في كتب العقيدة، لكنه هذه أركان الإسلام أو أعمدة الإسلام، فلابد أولا يقر بالشهادتين حتى يكون مسلما حكما. فإذا دخل الإسلام ألزم ببقية خصال الإسلام وأعظمها الصلاة كما قلنا. وأما من ترك الشهادتين أصالة فقد خرج من الإسلام، لم يدخل يعني إن لم يقلها فهو لم يدخل الإسلام، لكن إن قالها وثم حدث الخلاف بين العلماء في مسألة ترك الصلاة هل يخرج أم لا يخرج، على خلاف بعضهم قال تركها كفر وبعضهم قال تركها فسق، ثم الخلاف يقل كما قلنا بعد ذلك في باقي الأركان. لكن جميع هذه الأعمال الظاهرة وأهمها الخمسة التي ذكرت هنا تدخل في مسألة الإسلام، وغير ذلك أيضا من الأعمال الظاهرة تدخل في الإسلام. فإذا الأعمال الظاهرة كلها تدخل في الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال المسلم، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين عن عبد الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ولم أن تعرف. ولو لاحظت هذه كلها إيش؟ أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة. فإذا هي ليست محصورة في الخمس، لكن هذه الأعمدة هذه الأركان هذه المباني الإسلام الخمس اللي قلناها وأعظمها هي الشهادتين. طيب لكن عندنا إشكالية الآن، الشهادة أصلها اعتقاد يعني انا اقصد لماذا جاءت جماعه ذكر عليه السلام الشهادتين هنا في الاسلام، مع ان الاصل في الشهادتين في نفسها الاصل في الاعتقاد انك تعتقد، تعتقد بانه لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكرت هنا عن الاسلام وفيه انه عمل ظاهر، دل ذلك على ان الشهادتين لابد فيها من اخبار واعلام، يبقى لا يكفي فيها الاعتقاد القلبي زي ما قلنا، لابد فيها من التلفظ، لابد فيها من الاظهار، التحدث، الاخبار اللي هو الاعلام. يبقى الشهادتين ذكرت هنا في مع الاسلام مع الظاهر يعني الاعمال الظاهره، لان لابد فيها من اعلام واخبار. قال الله عز وجل: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. هنا اهل التفسير قالوا شهد الله عز وجل بمعنى يعلم ويخبر، يشهد يعني يعلم ويخبر، كما قال سبحانه وتعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاذا الشهاده هنا لابد فيها من الاخبار والاعلام، وطبعا كما قلنا لابد فيها من اعتقاد القلب، ده هذا اصل، لابد الاثنين، لكن هنا جاءت في الظاهره لانها لابد لها من الاعلام والظاهره. فاذا شهاده المسلم بلا اله الا الله لا تستقيم ان كتمها بقلبه ولم يظهرها. بعضهم قال دون عذر شرعي لا يدخل في هذا الاستثناء حاليا، لكنه لا تعد له شهاده ان كتمها ولم يظهرها. الشهاده لابد من الشهاده حتى تكون شهاده لابد من التلفظ بها، وهذا من اللغه ومن الشرع ايضا. ذاك قلنا هذا الشهادتان موافقه لمعنى الاسلام في الاعمال الظاهره، لان كل من نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه ايضا لا يكون شهاده بشهادتين، وهذا كالمنافق، لانه لابد من اقرار القلب والنطق والاظهار باللسان حتى تكتمل الشهادتين. اذا معنى ذلك ايش؟ ان دخول الشهادتين في الاسلام هو من الاعمال الظاهره. ليش؟ راجع لمعنى الشهاده، لان معنى الشهاده الاظهار، معنى الشهاده هو الاظهار بعد الاعتقاد، تعتقد وتظهر وتعلم وتخبر. ولكن لابد مع الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة قدر من الإيمان الواجب حتى يصح الإسلام هذا. يعني ليس الإسلام فقط هو الأعمال الظاهرة أنك تدخل، لابد مع الشهادتين أيضا قدر من الإيمان الواجب اللي هو الأركان الإيمان الستة التي سيأتي الكلام عنها. هذا أقل قدر من الإيمان، لا يصبح المرء مسلما بالشهادتين التي فيها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام إلا ما يكون معه أركان الإيمان الستة اللي هو هذا الإيمان المجزئ الذي لا يصح إيمان إلا به. يبقى لابد نضم حتى لا يظن أحد أن الشهادتين فقط أصبح مسلما. نعم دخل بالإسلام، لكن لابد معه قدر من الإيمان الواجب اللي هو الإيمان بالأركان الستة. قال الشهادتين اللي هو لا إله إلا الله وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله جمله اسميه، وهذه الدخول في الاسلام بان تشهد ان لا اله الا الله، وهي فيها نفي واثبات، لا التي تنفي الجنس واسمها اله خبرها محذوف والتقدير حق، وقوله الا اداه حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل عن الخبر من خبر لا المحذوف، بدل عن من خبر لا المحذوف وليس خبر، لأن لا نافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. إذا صار في الجملة شيء محذوف وهو تقدير، أي أنه لا إله حق إلا الله عز وجل، لا إله حق إلا الله عز وجل، أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لأن هناك آلهة أخرى نعم بس آلهة باطلة. لكن لما أنفي لا إله يبقى أنا بنفي الآلهة الباطلة إلا الله، لكن لابد في تقدير لا إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة أخرى لكن ليست حقا هي باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل. فأثبت أن هناك ما يدعى بدون الله عز وجل لكن آلهة باطلة. ولا إله إلا الله لها أركان: نفي وإثبات. نفي جميع الآلهة الباطلة وإثبات الألوهية لله عز وجل الحق، وهذا نفي وإثبات. ولا بد فيها أيضا حتى تتحقق لا معبود بالحق إلا الله، مع النفي الآلهة الباطلة وإثبات الألوهية لله عز وجل الحق أيضا كفر وإيمان. لابد أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ففيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. وهذه من أركان لا إله إلا الله: إيمان وكفر، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الشهادتين حتى تدخل في الإسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، النبي الوحيد من ذرية إسماعيل، أو الرسول الوحيد من ذرية إسماعيل، كما قال تحقق قول الله عز وجل، قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من قوله تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، في آخر الآيات في سورة البقرة. وأن محمدا رسول الله، رسول قلنا الرسالة أو الرسول غير النبي، وعلى الراجح قلنا أن الرسول أمر بشرع أو أوحي إليه بشرع، أمر بتبليغه، وعلى الراجح بأنه بشرع جديد. هنا أصبحت الشهادتين ركنا واحدا، أو قل ركنان، لكن هي ركنا واحد، لأنه لابد أن يأتي بالاثنين، فلن تصح عمل المرء ولا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. طب ليش الاثنين لو حسنهم ركنا واحدا؟ لأنها الأولى فيها الإخلاص لله عز وجل، نفي الشرك والإخلاص التوحيد، والثانية فيها المتابعة، لأنك لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله هنا إخلاص العبادة لله عز وجل، توحيد العبادة، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت الآن هيستلزم منك شهادة من السلام بأنه رسول، أنك تتبعه، تتبع الوحي والرسالات جاء بها. وأصل الأعمال لابد لها من إخلاص ومتابعة، والشهادتان متلازمتان. لذلك قلنا: من كان موحدا من بعض الملل كبعض النصارى عندهم توحيد بأن عيسى عبد عليه السلام، لكن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الأميين، فهذا لن تنفعه توحيد فقط شهادة إلى الله، بل لابد حتى يكون مسلما أن يشهد بنبوة الرسالة. ومن كان مشركا أصالة أو كباقي النصارى أو اليهود أو غير ذلك من المشركون أو من الأخرى، فلابد له من الشهادتين: أولا بنفي لا إله إلا الله، وثانيا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هي متلازمتان، وهما لازمتان أيضا لكل إنسان إنسي وجني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذه دلالة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الدخول في الإسلام. هذا الحديث رواه مسلم. إذن شهادة لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الشهادة تشتمل على ركنين قلناهم: النفي والإثبات، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وهذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام، ومن غيرها لا يكون مسلما، وإن دخل بها حتى لو نطقها ظاهرا فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. يعني هنا احنا ننظر انه يدخل بالشهادة ظاهرة، وهذه مسألة مهمة، اي ان اهل الاسلام يحاسبون الناس بالشهادة الظاهرة، ولم نؤمر ان ننقب عن القلوب حتى وان كان من النفاق، حتى لان كيف ستعلم ما في قلبه. وطبعا اعظم دليل في ذلك حديث اسامة رضي الله عنه وارضاه، لما كان في المعركة وأراد أدرك الرجل الكافر بسيفه، فالرجل نطق بشهادتين فقتله أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعودا. قال: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأخذ يرددها حتى قال: تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل من شدة ما وجد رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: هلا شققت عن قلب؟ يعني هل أنت تعلم كان متعوزا أم لا؟ إن كل صادق كيف تعلم؟ ذلك ليس لنا إلى الظاهر، حتى لو ظننا بأنه قال تعوزا أو ليعصم نفسه، لكن قالها ظاهرا عاملناه بهذا الظاهر. إذا من نطق بشهادتين كان من أهل الإسلام، له ما لأهل الإسلام من حقوق وعليه ما عليه من واجبات. لكن الإشكال أنه لابد بعد أن يقول الله أن يقول النبي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يضيف إليه، وإلا لو أنكرها بعض العلماء قالوا أصبح مرتدا، بعضهم قال هو لم يدخل، وبعضهم قال هو دخل بلا إله إلا الله، ثم لو أنكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرتدا بذلك. لماذا؟ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، منهم أجابوه فعلموا، فقال: ادعوه وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من الدعوة إلى الشهادتين. لذلك قال الشيخ سالم التيمية: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير الكافر بذلك مسلما، أو بذلك يصير الكافر مسلما، فبذلك يصير الكافر مسلما. فإن مات على ذلك فهو من أهل الإسلام. وشهادة لا إله إلا الله لها مستلزمات، يعني كأنك أن تشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تستلزم منك أمورا. أولا الشهادة الأولى تستلزم منك الإخلاص لله عز وجل، أنك توحيد العبادة لله عز وجل، أنت شهدت وأعلمت وأخبرت بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وكل الآلهة من دون الله باطلة. فإذا يستلزم منك الإخلاص في العبادة، لأنك تخلص في عبادة الله عز وجل، وأنها لا تكون إلا لله عز وجل، لأن معنى كما قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا تعبد غير الله عز وجل. فمن عبد غير الله فهو كاذب، فمن عبد الولي، من عبد الإمام، من عبد المقبور وغير ذلك، أو من صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، لأن الشهادة تستلزم إخلاص العبادة، والإخلاص يستلزم منك أن تكون العبادة توجيها لله عز وجل، وأن تطرد الرياء والفخر والسمعة وغير ذلك والكبر. هذه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تستيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليك وإلى الخلق جميعا برسالة من الله عز وجل، بوحي من الله عز وجل، وأن الله قد أمره بتبليغه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول عن الله عز وجل، وأن الرسل قد أمروا بالتبليغ، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهنا تستلزم منك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا. أولا أن تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد من الخلق، كما جاء بحديث عمر لما سئل قال: أنك أحب إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال: الآن، قال: الآن يا عمر. فلا بد أن تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، ويستلزم منك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه، وأنك تصدق أخباره كلها. وهذا ما قامنا في البرنامج معنا، تصدق السنة إنما تأتيك صحيحة، فأنك معنى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم محبتك له تفوق كل شيء من الخلق، تأتمر بأوامره، تنتهي بنواهيه، تصدق كل ما جاءك عنه قد ثبت في الغيب، في الغيبيات ستأتي في إمارات الساعة وغير ذلك، في الماضي الذي حدث في القرون السابقة، في الحال وغير ذلك، هذا كله مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها بيان مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لكن أيضا شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أمور، يعني تستلزم منك أمورا، قلناها إجمالا الآن. أولها أيضا تفصيلا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فكل ما ثبتت لك السنة أن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعا وطاعة، ولا تعرضه على العقل، فلا تقدم العقل على النقل، بل النقل يقدم على العقل، وهذا من تمام تصديقك بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش يأتيك حديث الذبابة كما كان بعضهم، إذا وقع الذبابة في إناء أحدكم فالنبي صلى الله عليه بين بأنك تغمسها في الإناء ثم ترفعها، لأن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، البعض على رأى على العقول قال كيف هذا وكيف يقول كذا، ثم جاءهم بعد ذلك من الخارج كما يقال بأنهم علموا بأن هناك فيها داء وهذا فيه دواء، وهذا كله لا نحتاج إليه ما دام جاءك الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تفعل ذلك في الذبابة والخبر صحيح، فتقول سمعا وطاعا، تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تقول كما قال الله عز وجل إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فالإنسان لا يشك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من تمام التصديق، من تصديق بن عسلم، من تمام الشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. الأمر الثاني أيضا أن تمتثل للأوامر، قال الله عز وجل وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فنكس يلزك فيها الخير، تقول سمعا وطاعا. لذلك كانت تأتي بعض الأحاديث في السنة، حديث بريرة رضي الله عنه وارضاه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عندها لمغيث، وهي كانت جارية ثم أعتقت فأصبحت حرة، فكان لها الحق أنها تفارق زوجها أو تكون معه لأن زوجها كان عبدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من حب مغيث لبريرة جاء يشفع، فمغيرة أولا سألت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، لأن لو كان أمرا لقالت سمعا وطاعة، ما تكلمت فيه أصالة. وهذا يبين لك كيف كان الصحابة رضي الله عليهم والصحابيات الجليلات يتعاملن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمر بن يسلم فليس لهم الخير في ذلك. مش ما كان الصحابة يسألون عندما يتم الأمر بن يسلم هل هو يقصده واجبا أو مستحبا كما يحدث الآن، لما يأتي الحديث لبعض الأخ وبعض الإخوة والأخوات في مسألة من الطاعات أو شيء، طب الشيخ الحديث ذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ أين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والامتثال؟ جاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسألون هذا وجوبا أم استحبابا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يبادرون يعلمون أن هذا أمر أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة تحريهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسارعون في تنفيذ ما يأتيهم من أوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شهادتك للنبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقع في ما وقع فيه الذين أنكرون السنة يسمون أنفسهم القرآنيين، يقولون وقد نبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفان أحدكم على ريكتي أي جالسا متبخترا كده متعاظما، يأتيه الأمر من رسول الله من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه. وما أي ما كان في كتاب الله اتبعناه، مفهوم المخالفة ما لم يكن لنا اتبعه. وهذا الذين ينكرون السنة وهم كسروا الآن. طب أين في القرآن عدد الصلوات والركعات وكيفية مقادير الزكاة وكيفية الحج بتفاصيله؟ أين ستجد في السنة في القرآن؟ لابد لك من السنة، السنة مبينة لمجمل القرآن، مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقه. السنة والقرآن لا ينفكان، أحوج بعضهما لبعض. ذلك كان من تمام الشهادة عليه وسلم اتباعه في كل شيء، في كل ما قال وفي كل فعله. منها أيضا ألا تقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مما ابتلينا بها الآن في الفقه، أو مش ابتلينا، نقول من التعصب المذهبي في الفقه، بأنك تجد بعض الذين يدرسون الفقه حصاد على المذاهب. احنا نقول بالدراسة المذهبية للفقه، هذه أصل الدراسات، وإن كنا نقول عندما يعارض بقى قول إمام المذهب أو أصحاب المذهب أو حتى شيخة قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقدم؟ هنا الإشكال بأنه من كثرة الحزب التعصب للمذهب يقدمون قول الإمام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأئمة الأربعة قالوا شافعي وحنيفة وأبو حنيفة وأحمد ومالك كلهم قالوا في معنى كلامهم. إذا وجدت قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عبد الحائط. فأنت يأتيك الأخ لأن تقول له المسألة كذا كذا وفي حديث السلام كذا، قال لكن المذهب يقول كذا، إمام المذهب يقول كذا، المحققين من المذهب الشافعي يقولون كذا. طب يا أخي الآن أنت كنت طالبا للعلم، أليس هؤلاء من أهل العصمة؟ لا، إذا ممكن يخطئوا. طيب الآن الحديث وقد يكون توجيه الحديث ليس كما قال، أو قد يكون لم يثبت عندهم أو ثبت عندهم وتوجيههم آخر، لكن الآن بالأدلة الأخرى هكذا. فأنت هنا لابد تقف، إن كنت من المدققين حقا والمحققين من أهل العلم تقف فتنظر الآن، هل قول الإمام أو الصاحب أقرب لقول الله سلم أم غيره أقرب؟ فإن وجدت غيره فلابد لك أن تتبع قول من؟ قول من وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هي تظهر هنا، وساعات تتكلم مع أحد فيقول لك الآن أنت أعلم أم الشيخ؟ أنت ما هو شيخ ما شافش الحديث ذا، أو الإمام ما اطلعش على الحديث هذا، يقول يا أخي هب إنه لم يطلع، هب أنه ضعف عنده هذا الحديث. وهو بعضهم حتى بعض العلماء قالوا أن لم يثبت عندي، وإن ثبت لقلت به، كما قال الشافعي في حديث تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة قبل نزوله بالصلاة، ثم جاء البيهقي وأثبت الحديث وقال ويصح أن نقول قول للشافعي في مسألة هل الملامسة تنقض الوضوء أم لا. لكن نقول من علامات شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم بأنك لا تقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى قول إمام أئمة المسلمين، ولا تقول الإمام الفلان قال كذا وكذا بعد أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من الصحابة يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا يقولون لابن عمر يسألون عن المتعة، قال تمتعنا نحن والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو حج المتعة اللي هو أنه يفرد بالعمرة أو مش يفرد، يعني يعتمر ثم يتحلل ثم يحج. قال ولكن أبو بكر ولكن أباك كان ينهى عن ذلك، قال وشكت السماء تقع عليكم حجارة، هذا قول ابن عباس وقول ابن عمر. قال أقول لك تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال أبي ما أمرنا أن نتعبد بقول أبي، ولكن أمرنا أن نتعبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن ابن عمر يتكلم عن إيه؟ عن أبو بكر وعمر وأبوه. فقال يوشك أن لهذا ابن عباس الذي قال ذلك، أنا آسف، ابن عمر قال ما أمرنا أن نتعبد بقول عمر لله عز وجل. وانظر صحابة عظام وهم ومع ذلك يبينون لنا أصول، حتى قول الخليفة الراشد عمر أو الخليفة أبو بكر وإمام أمين بن عمر لا يقدمان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك من بعد ذلك من الأئمة. من شهادة أن إله الله، من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع وعدم الابتداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة من عمل عملا ليس عنه أمرنا فهو رد. فمن تمام شهادتك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع في دين الله عز وجل شيئا، سواء بقى في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال. فكل من ابتدع في دين الله عز وجل لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش لم يحقق؟ لأنك عندما تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا محمد الذي أتى بالشرع، إذا هو قد اكتمل الدين ولا زيادة بعد ذلك، فإنما عندك تبتدع في دين الله عز وجل بأقوال أو أفعال أو حتى بأقوال في العقيدة، فإنك هنا زدت في الشرع أم لا؟ زدت في الشرع، فأنت تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان خاصا بالنبي، حتى وإن كان خاصا بالنبي، يعني في أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تبتدع بذلك، حتى وإن كان فيها مناقب للنبي لا تفعل ما دامت لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص عليها في السنة. وأعظم من ذلك في مسألة أنك تحقق شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم، أن توضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته وهو عبد لله ورسوله، عبد أشرف المقام العبودية، والرسول بأنه رسول الله عز وجل. وهناك من رفعه، نعم هناك من رفعه لمقام الربوبية والعياذ بالله، فيدعونه ويستغيثون به كما فعلت الصوفية وكثير من القبوريون وغير ذلك من القبوريين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهو الذي قال: قل لني إنه لأني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، نعم، وهو عبد لله عز وجل، فلا يستغاث به ولا يسأل من دون الله عز وجل، فلا يؤتى لقبره ويستغاث به عند القبر، ولا يطلب منه أن يرفع الهم ولا الغم ولا الغيس، لأنه شرك. وهذا كله من نواقض شهادتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ننكر أن نقول بأن النبي يعيش حياة برزخية وأنه الملك يأتيه فيسمعه وغير ذلك، لكن نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل ورسوله، فمن رفعوا مقام الربوبية ودعوه واستغاثوا به في بعد موته، لا نقول في حياته طبعا، إن في حياته بما كان يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج، لكن بعد ذلك فهذا من عدم صحة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أيضا من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق التحقيق الصحيح احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احترام أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، احترام السنة، احترام النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في عند القبر وترفع صوتك هناك، هذه أيضا من آداب التي بد أن تحل بها المرء إذا ذهب إلى مسجد المدينة أو ذهب فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا أنه لا يعلو صوته هناك. قد جاء حدث في زمان عمر بن الخطاب، جاءوا ناس من الطائف فرفع أصوات رجلان، رفع أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أنكم من أهل الطائف أرجعتكم ضربا، لأن الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه في حياتي حدثت، وأنه زيد بن ثابت رضي الله عنه، لا أسف، ثابت بن قيس رضي الله عنه كان له صوت جهوري، فلما سمع ذلك جلس في بيته يبكي ظن أنها نزلت فيه، فلما علم من يسلم سأل عنه قالوا: أنه يبكي في بيته يقول أن الآية نزلت فيه وأنها حبطت أعماله، فأتى به أتي به النبي يسلم وقال فذهب فدعه، فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: صدقت وأتخوف أن تكون الآية نزلت فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذه كلها من مستلزمات شهادة أن لا إله إلا الله. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة أي تأتي بالصلاة قويمة، تأتي بها صحيحة أولا، وتأتي بها أيضا صحيحة، يعني تأتي بها بأركانها بشروطها بواجباتها، عندما يقول بالواجبات في بعض المذاهب أو بسننها مكملاتها، هذه أن تقيم الصلاة تؤدي الصلاة حق الأداء. وطبعا هنا قد يأتي تفصيل في حديث ابن عمر الثالث في مسألة الصلاة، ولا يدخل فيها طبعا الصلاة المخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة منتهية بالتكبير ومنتهية بالتسليم، ويدخل فيها الصلاة. ثم الزكاة حتى لا نستفيد في المسائل هذه من هذه إما في الفقه، وسيأتي حديث ابن عمر سيكون فيها بعض الزيادة في شرح أركان البنية الإسلام على الخمس. قال: وتؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة، والزكاة الركن الثالث، ممكن الركن الثاني بعد الشهادتين إن أردنا، وهي المال الواجب في الأموال الزكوية. هناك أموال تزكى قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما الذي يزكى ولا يزكى، الذهب والفضة والتجارة، الزروع بعض الزروع، المواشي وغير ذلك من الأغنام والأبقار والإبل على حسب، ولها طبعا أنصبة وغير ذلك. أصل الزكاة هو النماء في اللغة، لكن هو مال واجب في أموال زكوية له نصاب وقدر وله شروط، يعني كمثل الدراهم والدنانير فيها ربع العشر مثلا، الزروع لها زكوات أيضا، والمواشي لها زكوات أو لها أنصبة أو لها مقادير. وأيضا إعطاء الزكاة للناس قد نص عليها الله عز وجل في سورة التوبة في الآية: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الثمانية أصناف التي توزع الزكاة. إذن أيضا الله عز وجل قد بيننا أصناف الزكاة الثمانية التي لابد أن تصرف إليهم، لا تعطى لأي أحد. هذه معنى الأمر بإعطاء الزكاة، أن يأتي الحول وكل النصاب وغير ذلك مما هو مسطر الكتب الفقه. قال: وتصوم رمضان، أي تمسك شهر رمضان، شهر الذي شهر عظيم أنزل فيه القرآن، أمر الله عز وجل فيه بالصوم، وفيه عبادة الصوم وركن آخر من أركان الإسلام، وأن تمسك عن المفطرات، تمسك عن الأكل والشرب والشهوة والجماع من طلوع الفجر الصادق أو الثاني إلى غروب الشمس، امتثالا لله عز وجل وتعبدا لله عز وجل. وطبعا المفطرات يعني تفاصيل في كتب الفقه، والأصل فيها لأن المرء لابد أن يمسك في هذا الوقت عن الأكل عن الشرب وعن الجماع، وأما من فعل غير ذلك ممن كان عالما على بعض شروط عند بعض أهل العلم، يعني أكل عالما أو شرب عالما، جامع عالما، ذاكرا مريدا، ليس مثلا جاهلا ناسيا مكرها، فكل هذا يعني يناقض الصلاة. قال: ويحج البيت. هنا حج البيت الأجر الحج والقصد، هو أصلا تعريفه أداء المناسك في وقت مخصوص تعبدا لله عز وجل، وهذه يجعله من أركان من استطاع إليه سبيلا، على أن فيها شروط الاستطاعة، استطاعة القدرة المالية واستطاعة القدرة البدنية أيضا. والحج والعمرة، البعض قال أهل العلم وعلى الصحيح الراجح أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، كما أن الحج واجب لمن استطاع أيضا إليه سبيلا، لكنها طبعا ليست بركن كأركان الإسلام، لكنها نقول واجبة فقط، لكن ليست بركن كالحج لقوله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وخلاف ضعيف من أهل العلم على أن عمر الخطاب كان يرى بترك الحج كفر، يعني وإن كان هذا خلاف أقول أضعف، يعني على أنه من ترك الحج وهو مستطيع فهو يأثم بذلك، ولكنه هو من أركان الإسلام كما جاء في هذا الحديث. قال: صدقت جبريل عليه السلام، أي أخبرت بالحق. ومن الذي قال؟ هو جبريل عليه السلام. ذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه العجب بأن السائل جاهل لا يعلم، ولا يسأل إلا ليتعلم، فكيف بعد أن ويسأل يصدق؟ والمصدق هو الذي يكون عالما، أنك ما تصدق الشيء يعني أنت تعلمه فتصدق على من يقول، والسائل جاهل، فهذا هو الذي فيه العجب من عمر رضي الله عنه. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، فأنت تسأل أنك جاهل فكيف تصدق إذن أنت عالم؟ وهذا يبين لك بأن جبريل كما قال عسلم جاء يعلم الصحابة الدين، فكيف نقول يعني بأنه، وهذا محل العجب كما سيأتي، ومحل العجب كما بينا بأن عمر عجب من ذلك. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. وهذه حتى أن نجئها تسجيل آخر، الحديث يحتاج أن نجزئه على أكثر من جزء حتى يعني نستطيع بأننا نستوفي ما فيه من المسائل. حديث عظيم، حديث جبريل عليه السلام. انتهينا من الجزء الأول فيه والكلام عن الإسلام، وفي أيضا بعض المباحث نوجئها مع الكلام في الإيمان، وهي يعني إجمالا الآن الفرق بين الإسلام والإيمان، وأقوال أهل السنة والجماعة: هل الإسلام هو الإيمان أم لا، أم الإسلام يخالف الإيمان؟ نريد أن يعني أن أو ممكن نقولها سريعا الآن، على أنه البعض قال الإمام البخاري ومحمد بن المروزي قال الإسلام هو الإيمان ولا فرق بين الإسلام والإيمان، حتى تجد بأن في كتابه الإيمان البخاري باب الإيمان في صحيح البخاري أتى بحديث الإسلام، بني الإسلام على خمس، كان يريد أن يبين بأن الإيمان هو الإسلام. واستدل على ذلك يعني من قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقال الله عز وجل على قوم لوط: قال المؤمنين ثم قال المسلمين. فإذا لا فرق بين الإيمان وبين الإسلام. وهذا قول عند أهل السنة والجماعة. أقل إيمان البخاري ومحمد بن نصر المروزي. والبعض قال بأن الإيمان كلمة، لأن الإسلام كلمة والإيمان العمل. الإسلام كلمة والإيمان العمل، وهذا قول ثاني. وقول ثالث وقول جمهور السلف من أهل السنة والجماعة أن الإسلام يخالف الإيمان وأن الإسلام غير الإيمان. وهذه تأتي تصريحا من قوله تعالى: قالت الأعرابي آمنا قل لم تؤمنوا ولم تقولوا أسلمنا. فبين الله عز وجل في فرق بين الإيمان وبين الإسلام. وحديث جبريل الذي معنا الآن بأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أشياء، ولما سئل عن الإيمان ذكر أشياء أخرى. ولكن حق نرجع، لأن من أيضا من أدلة البخاري أنه لما حديث وفد بن عبد القيس لما سئل عن الإيمان فذكر لهم الأركان الخمسة الظاهرة التي ذكرها هنا في حديث جبريل، فقالوا إذن الإيمان بعد الإسلام. لكن أقول لأن القول الراجح هو قول السنة والجماعة بأن الإسلام يخالف الإيمان لكثرة الأدلة على ذلك كما قلنا. وأما الرد على دليل فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، على أن الأولى يقصد بها فأخرج من كان فيها من المؤمنين وهو لوط وبناته هم الذين كانوا على الإيمان. فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين يقصد بها لوط وبناته وامرأته التي كانت ظاهرة الإسلام وباطنها لم يكن اعتقل على الإسلام. وهذا يعني تستقيم به الآية. والأدلة كثيرة جدا يعني في مسألة بأن هناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. ثم سيأتي مباحث أخرى سنتكلم عنها عن أهل السنة والجماعة. إذا قلنا أن أهل السنة يفرقون بين الإيمان وبين الإسلام، مسألة أيضا الإيمان يزيد وينقص، ومسألة الأعمال من الإيمان، لعل هذه نتطرق إليها إن شاء الله عند شرحنا للجزء الثاني من الحديث وهو الكلام عن الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.